بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفهم في هذه الأوقات التي يعني فرغتموها إن شاء الله لسماع هذا الكلام الذي سنقول. معودين علينا الشباب أن نعمل بيانات فقط في الأمور الدينية، فاليوم الموضوع شوي أكثر على أمر يمكن بشكل عام بهم الشباب، ولكن الفئة اللي ممكن تسمع هذا الكلام هن فقط، مش بس اللي بدهم يروحوا يفتشوا على شغل بعد الجامعة، ولا هن فقط اللي زي ما بيقولوا هلأ عم يدرسوا. ممكن يستفيد الرجل أساساً الذي يعمل، أساساً ممكن الرجل الذي لديه حتى أولاد أو حتى أحفاد يريد أن يوجههم، ممكن أن تمر ملاحظات إن شاء الله تعالى تكون مفيدة لكم في هذا الموضوع. من باب بس للي ما شوي بيعرف عني بالنسبة لهذا الموضوع، بنتكلم شوي هلأ بلغة الأنا شوي زيادة لحتى بس نعرف عن نفسنا نسبة لما سنقوله. أكيد أخوكم مصطفى البابا. بنهاية المطاف أنا صفتي في الدنيا وفي أعمال الدنيا مهندس مدير شركة في تتعلق في مواضيع التقنية لأكثر من يعني 14-15 سنة، وأنا في الإدارة. وفي نفس الوقت أنا كمان أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة في وقت سابق تقريباً لأكثر من 20 سنة. وبالتالي فأنا سأعطيكم خلاصة خبراتي التي جمعتها ما بين الشق الأكاديمي والشق العملي والعمل في المؤسسة. فلذلك سأدمج ما بين هاتين الشخصيتين إن صح التعبير، ومن ثم سيكون في عندي أمثلة كثير من وحي ما مر معنا في هذه السنوات الطويلة من أحداث ومن أمور، حتى نتعلم من أخطاء غيرنا. زي ما جيد المثل القائل أنك تتعلم من أخطائك، ولكن أن تتعلم من أخطاء غيرك شغلة أحسن. فبالتالي حبلش مباشرة معكم بموضوع أسأل عنه كنت دائماً، العلاقة بين اختيار الاختصاص وما بين أنه أنا الرزق. فدائماً حضوي عن نقطتين قبل ما فوت بالمهارات اللي لازم يكون مكتسبة عند الشخص. قبل ما يفوت على الجامعة ببلشوا ينصحوه، وبعد ما يظهر من الجامعة عنده شبهة. فحأحكي أنا ما قبل الجامعة بشو بينصحوه، وما بعد الجامعة شو الشبهة الموجودة عند أغلب الشباب المتخرج جديد. بالنسبة لأول ما بده يفوت على الجامعة مباشرة بده يقولوا له كل الأهل والصحاب بده يقولوا له بدك تختار اختصاص تكون فيه يعني في بقلبه مصاري بيجيب مصاري، بدك تشتغل لك شيء اختصاص تعيش فيه مرتاح، بدك تجيب اختصاص. فدائما بيطلع الأخ شوي مشوش ما بين موروثات الأهل من صغره، بدنا نطلعك مهندس لأنه المهندس شيء واو، بدنا نطلعك دكتور لأنه الدكتور شيء يعني كذا. فبتلاقي الأهل ببثوا إنه أنت ما بتسوى شيء غير لحتى تاخد شهادة في اختصاص، يعني إنه تطلع مثلاً نجار محترف هذه مش كتير حلوة يعني، ولا تطلع مثلاً ميكانيكي محنك يعني منك، لازم يكون معك شهادة كذا. فبيبقوا منخينهم وعم بيحطوا براسه إنه لا، لازم تكون أنت بمقام عالي من الشهادات حتى يكون رزقك عالي. وأكيد لما يكبر شوي ويفوت مع الأصدقاء بالصفوف وبالكذا، فالحوار يكرر نفسه، والله بدي أعمل كذا لأنه هيدي مطلوبة بالشغل، وهيدي والله بتطلع مصاري أكثر من هاي، وهيدي تجارتها أهم من هاي. فلذلك بيكون في كمان حوارات الأصدقاء بتكون عم بتصب في نفس المكان. بشكل عام وما يظهر عند أهل الدنيا حيكون هذا هو التوجه تبعهم. هالشيء بيتضارب ببعض الأحيان مع جانب من جوانب الإيمان. طب ما أنا كيف بقول إنه الإيمان إنه رزق مكتوب، وبنفس الوقت لا لازم أعمل مدري شو لحتى حصل رزق أكثر أو حصل مال أكثر أو أرفع من منسوب المعيشة لإلي أكثر. هذه يا أحبابنا الكرام أول شبهة لازم تكون عند الجميع واضحة. لما نحن نقول الإيمان في القلب المسلم بيقول إنه يعني رزقك مكتوب، اشتغلت والله حفار ولا نجار ولا دكتور ولا طيار، الله سبحانه وتعالى قسم لك رزقا في هذه الحياة الدنيا. فإذا أنت ما دمجت ما بين الإيمان بأنه أنا رزقي مكتوب، وهذا رزقي مكتوب ما معناته أنه أنا خلص طالما أنه رزقي مكتوب خليني نشوف لي حيا الله شغلي، لكن اللي بدي إياه منك تكون من جوا مقتنع أنه أنا ليست الشهادة التي ترفعني وليس الاختصاص الذي هو يجعلني غنياً. والدليل على ذلك بس اعملوا مسح مثلا بكثير من اغنياء صيدا جزء كبير منهم ما عندهم شهادات، يعني على دائره قصيره وصغيره ما في، يعني مش معناتها. وفي كثير مهندسين ودرسوا ما لقوا شغل، صح ولا لا؟ يعني من هذه موضوع الشبهه ما بين انه انا جيب اختصاص علشان يكون انا شيء واو بالمجتمع، عشان شيء يكون انا غني، عشان انا يكون عندي رصيد عالي في البنك. هذه يا أحبابنا الكرام من أول الطريق، هذه الشبهة عندما تكون موجودة عندك تسحب معك بالحياة كلها وتعمل لك عقدة إذا بعدين فعلاً الله سبحانه وتعالى قدر عليك رزقك. أنا رأيت ناس بذلوا كل جهد اللي ممكن يبذل في الدنيا ولكن سبحان الله مقدور عليه رزقه. طيب هذا كيف الحليلة بقى؟ فهي منا ميكانيك، يعني أنا بدرس فأنا غني فأنا، وإن كان هذا يعني قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى أن بذل الجهد في الاتجاه الصحيح يؤدي إلى تحسين، ولكن بدك تكون على يقين أنه أنت قد تكون خلاف القاعدة أو خلاف هذا. يعني بمعنى آخر هلأ بيجي المزارع بكب 20 بذرة، تمام؟ المنطق بيقول كب 20 بذرة وسقيهم من نفس الماء وبنفس الأرض وبنفس الشروط الهواء والفت، بتطلع 17 وبموت 3. طب ليه يا رب؟ لحتى ربنا يفرجيك ويعلمك أنه هو المسير للكون، مش أنت مسير حالك. هذه نقطة لازم تكون يقيناً من الداخل أنه أنا أبذل الأسباب ولكن علي الرضا بنتيجة ما يقدره الله علي. فأنا عم بحكي بس بهالجزء الإيماني قبل ما فوت بالجزء العملي لحتى رسخ هذه الفكرة عندما يسمع هذا الكلام. دكتور ما معناته غني وحرفي ما معناته فقير، ومرأت معنا تجارب بعشرات التجارب كيف أن أناس كنا ننصحهم عندما كانوا صغار، يا صبي دروس يا صبي ما تضيع وقتك يا صبي، والله سبحانه وتعالى فرجانا بعيوننا بعد 20 سنة كيف أصبحوا من أصحاب الأموال وتعثروا في دراستهم ونزلوا على السوق وأصبحوا من أصحاب الأموال والأرقام العالية جدا. فهذا بدها تكون بداية فقط كتأسيس للفكرة اللي بدي أتكلم معه. ما حدا يربط بذهنه إنه أنا إذا درست معناتها أنا كذا. أنا أدرس بهذا الاختصاص لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبباً في أن يكون رزقاً لي، بس ما معناتها إذا الله سبحانه وتعالى علم بحالك وعلم أنه إذا قدر عليك رزقك هو خير لك فقدره، فأنت تسخط على الله سبحانه وتعالى ويصيبك اليأس ويصيبك زي ما بقولوا هذا الانفصام بين الإيمان وما مين اللي عم يجري على الأرض. طب هذا الكلام كله قبل الجامعة، بس بدك تاخذ قرارك، أخذنا قرارنا ومشينا باختصاص من الاختصاصات، فبس بدنا نصحح اليقين داخلنا أن نحن عم نعمل فقط بأسباب الدنيا. إن اشتغلت حرفي ولا اشتغلت طيار نفس عند الله سبحانه وتعالى الرزق مكتوب، ولكن الله سبحانه وتعالى طلب منك أمور تشتغل فيها للدنيا متعلقة بالهدف الأساسي لخلقك لهذا الكون، ومش موضوعنا هلأ أمسيئة بهذا العجالة. فتخرجت خلصت، دائما نقعد من دردش مع الطلاب خاصة سنة الثالثة الرابعة اللي بيصيروا على أبواب التخرج، فبيكون عم بيحضر لمشروع تخرجه وبيكون مبسوط أنه حيتخرج، بس بنفس الوقت عنده يأس داخلي. يا حبيبي لا عندك يأس داخلي، بقول لي يا خي ما البلد كله يا تواسطة والشغل بده واسطة وما حقدر اتوظف وهذه بسمعها على مدى 20 سنة من التعليم، بتقعد مع الطلاب اللي بده يتخرجوا، بتلاقي عنده جزء من الإحباط. ليه؟ لأنه بخلق ما عنديش واسطة، والناس يعني النيال اللي عنده واسطة وإلى مهنة. كمان هذا موضوع حبيت ضوي عليه قبل ما فوت شوي بالمهارات. الواسطة موجودة، في إنسان بوظف إنسان بمكان غير يعني مناسب موجود، لكن هذه ما هي النسبة العالية اللي موجود؟ يعني إذا في هلأ بلبنان السنة بده يتوظف 100,000 واحد فرضاً، إيه في 5,000 معمولهم واسطة. طب والباقيين ليه عم تضوي على القليل وعم تحبط نفسك من خلال هذا القليل وما عم بتشوف الناس اللي عم يتوظفوا بقدراتهم؟ لا أخفيكم، أنا من الأشخاص لما هيك كنت متخرج بالجامعة انحكى فيي لمنصب معين، وبعد ذلك عندما الله قدر وصرنا مدراء شركات وكذا، حكيوني لحتى اتوسط لحدا يتوظف في مكان ما. هيدي بسموها بعلم الإدارة ريفيرينج، يعني هيدي حالي بجزء منا صحي، إنه أنا أعرف عن فلان إنه بيفهم. واضح علي كيف؟ فرقوا بين قضية إنه هو ما بيفهم وإنه أخذ الشهادة، اشترى شهادة، وفرقوا لي بين هاي، فرقوا لي بين إنه شخص عنده قدرات وأنا بعرف في مكان ما بحاجة لهالقدرات، رحت جيت ربطت هالإنسان بهالمركز. هذه ما فيها كتير شيء غلط، هذه بالعكس أنت لازم تنميها بعلاقاتك الاجتماعية، لازم تكون عندك إذا بدك علاقات تفرجي للآخرين شو هي قدراتك. فغير إنك تقدم على وظيفة ما بيعرفوك، غير لما يقدم على وظيفة والله بيرفع لي دكتور زميل اللي لي بالجامعة بيقول لي فلان أو فلانة وجه الصحارة من أول 3 بالصف أوائل، إذا بهمك تستفيد من هالقدرات ليش لا؟ تفضل نعمل مقابلة كذا كذا، فعلا بنلاقي عنده يعني فلاني أو فلان بنلاقي عنده قدرات عالية فمن وصفه. هل هذا بنسميها واسطة بالمعنى النيجاتيف اللي موجود عند الناس إنه يعني إنه ما بيفهم شيء فوظفناه بمحل؟ فانسولي القليل اللي بيوقع. طب حتى أنا بدي أسألك سؤال، هذا الشخص اللي رفع لي تليفون وقال لي بركي منشوف إذا بنلاقي له لفلان أو فلاني مكاني، هذا الإنسان هل من فراغ فعل ذلك أم إنه هيدا الإنسان أو الإنسان أو هالطالب أو الطالب الجديد هي أثبتت قدرات معينة، فالزلمة عم يحكينا وواثق إنه بتعبي مكانها؟ يعني حضرتك بس بدك كمان أنت فرضا ينحكى فيك، يعني ما حدا عفوا ما بيجي برفع اتصال أنا لناس بقول وظف لي فلان وبعدين هذا الفلان ما عنده لا مواصفات ولا قدرات ولا مهارات ولا كذا، بيقوم بيفشل بالشغل اللي أنا حكيت بشأنه فبيسود لي وجهي، صح ولا لا؟ فحتى اللي بده يعمل واسطة لحدا ما كمان بدك تقنعه إنه عندك قدرات. فبخذ الاختصار بدي لك إياه، ما تقول إنه في واسطة فما تنمي قدراتك، نمي قدراتك، وإذا أنت قدرت تثبت نفسك مباشرة فليكن، وإذا أنت ما قدرت تثبت نفسك مباشرة وحاولت تحكي مع ناس فهالناس هو اللي بده يكونوا شايفين إنه عندك طاقة فهن بيركضوا لحتى يلاقوا لك خيارات في الحياة. واضح علي كيف؟ فبكل الحالات الوضع عندك. إذن ما قبل الجامعة ما دخل الرزق بالموضوع، قد إنه شخص عادي جدا يصير أغنى واحد فينا، وقد أكثر واحد دارس دكتوريات عندنا يكون معاشه أنجأ بكفي آخر الشهر وهادي مخلصين منه. طب بعد الجامعة موضوع إنه لأنه في حدا بيعمل لحدا واسطة بقوم أنا ما بيشتغل على نفسي لطور مهاراتي، شو علي أبادة هداك بعدين هيحصد هداك لولا حطوه بمكان ومن هو أهل لإله، فحيجي شهر وشهرين ويفشل والمشروع اللي فايت فيه ومن ثم يعمل له المشكلة ويمكن بالأخير يروح مفترض. أما أنت عم تشتغل على نفسك، عم بتطور قدراتك، عم بتعلي من مهاراتك، فبالتالي وين ما بعدين حيكبوك في المكان اللي حتنحط فيه حتيجي واقف. فهذه بس ملاحظتين أو شبهتين لحفوت مباشرة بعد منا بقاعدة بالحياة. هذا بيت شعر بسيط جدا لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اليوم إنك توصل بدون جهد، بدون مجاهدة، بدون تعب، هذه بقى فقط في الأحلام والقصص. هذا من أبيات الشعر التي منذ أن كنت صغيرا حفزني لحتى أعمل وأجتهد وأسهر، لأنه هذا قانون رباني. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا أن الإنسان خلق في كبد، في تعب، في مجاهدة. ما في إنه والله كل شيء مأمن لي، كل شيء ضابط معي، كل شيء هذه ما في منه، هذه للجنة. واضح علي كيف؟ نحن في الدنيا في دار الأسباب. فلذلك بدك تكون مؤهل نفسك إنه في جهد بدك تبذله مقابل الأمور التي تحلم بها في حياتك كمركز أو كمال أو كمنصب. حفوت مباشرة بتأسيس لفكرة بتمنى تفهموها علي لحتى ابني عليها. الفرصة اللي ممكن تجيك في الحياة هي تلاقي الخط المستقيم للإعداد الجيد مع الخط المستقيم للفرص المتاحة. كيف يعني؟ أنت اليوم نحن نفترض أنت اللون الأخضر. اللون الأخضر يمثل الإعداد الجيد للمهارات. أنا اليوم إذا تعلمت شغلي فصرت نقطة، إذا تعلمت شغلتين صرت نقطتين حد بعض، إذا تعلمت ثلاث شغلات صرت ثلاث نقاط حد بعض. شو هو الخط المستقيم؟ هو مجموعة نقاط وراء بعضها، صح ولا مش صح؟ طيب، فإذا أنت كل ما طولت خط المستقيم اللي هو عبارة عن مهارة زائد مهارة زائد مهارة زائد بزل زائد، عم بتعلم أشياء، فأنت إلى حد ما هذا خلينا نقول خط وهمي في الحياة. في المقابل الحياة مليئة بالفرص. إذا فرصة واحدة بتكون نقطة، طب إذا في فرصتين صاروا نقطتين، إذا في ثلاث فرص صاروا ثلاث نقاط، طب إذا عندي ألف فرصة صفيتهم حد بعض بيطلعوا إلى حد ما خط مستقيم. فتلاقي مهاراتك يوما ما طال هالخطين مش متوازيان، بالإنجليزي not parallel، مش parallel، هولي هالخطين في مش متوازيان، فبلحظة من اللحظات حيلتقي. هذا الالتقاء هي الفرصة التي يمكن أن تكون عندك. فإذا خط يمثل الإعداد الجيد وخط يمثل المهارات اللي هي موجودة في الحياة، أو سوري الخط المستقيم للفرص المتاحة، فرصة 2 3 4 5. فهذه النقطة الحمراء هي الوظيفة اللي ممكن أنت تتوظفها بلحظة من اللحظات. من 10 مهارات في 10 فرص، فأنت شو عملت؟ فأنت أجتك فرصة بمهارة بتعرفها. بضرب مثال عن نفسي، أنا لما تخرجت في الهندسة الإلكترونيك، يعني هندسة الكهرباء والإلكترونيك، لكن كنت عم بشتغل على مهارات أخرى ما قبل الجامعة. وهذا الحكي إنه كمبيوتر وبرمجة وخبرة هلأ كل العالم بتحكي فيها، بس أما تحكي ب92 وب93 وب94 من القرن الماضي كمبيوتر وبرمجة وكذا، فكانت هذه مش موجودة. ففي الوقت اللي كنت بعدني عم بالترمينال كنت روح انزل على بيروت اتعلم برمجة، ولما تحكي بالتسعينات وعم تتعلم برمجة بالتسعينات ما كان في الأوتوستراد اللي بتشوفوه بين بيروت وصيدا، كانت الطريق القديمة وساعتين روحة وساعتين رجعة وأحوال، لكن كانت مهارة جانبية بالتوازي مع مهارة الهندسة الكهرباء والإلكترونيك وإلى ما هنالك. لكن بنهاية المطاف كانت فرصتي في الحياة ضمن الفرص المتاحة ضمن موضوع الكمبيوتر والبرمجة، مش ضمن الكهرباء والإلكترونيك. فأنت كمان عندك هذا الخيار، ما يكون عندك خيار واحد في الحياة، بس تعلمت شغلة واحدة في مكان واحد في أمر واحد بس. ممكن الله سبحانه وتعالى نوع لك قدراتك. طيب لو أنا ما عملت هذا الكلام وأنا فعلا أخذت مهارة واحدة والفرص كتار، كان بينطبق عليك شيء مثل هيك؟ الحياة عم تحرق والفرص موجودة وانت ما في غير مهارة واحدة، احتمال انه هيدي النقطة تركب على هذا الخط احتمال اقل بكتير من احتمال عندك مهارات كتير والخط عم يلعب والحياة عم بتدور، فاحتمال كتير انه يلتقي هذا مع هذا، فبتجيك الفرصة والله سبحانه وتعالى ربط الاسباب ببعضها فبالتالي كترت مهاراتك، زدت ستريت لاين اللي لقلك، فضرب مع ستريت لاين الفرص فطلعت لك فرصة. يعني بدل ما يكون وضعي هيك خلي يكون وضعي هيك. الحياة مش عم تحرك، فكيف ما تحرك الحياة حيكون في عندي أنا مكان أقعد يصير في التقاء ما بين خط الفرص وما بين خط الإعداد، خط المهارات اللي عندي إياها. فلذلك من اللطائف اللي علمني الكمبيوتر هو طبيب متخصص، طبيب نسائي متخصص، برع في الطب وبرع في الكمبيوتر. فأنا درست عائدة الكمبيوتر وبرز في الكمبيوتر وكتب كتب في الكمبيوتر ودرست الكتب في هذه في الكمبيوتر في وين؟ بالجامعة العربية، وهو طبيب. حبيت أعمل نوع من التوضيح لهذا الموضوع بس ليعلق في الذهن، إن كتر مهاراتك لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسوق لك الرزق بأي مهارة من مهارات الحياة. ما تقول والله أنا درست قانون يعني معناتها أنا خلاص محامي، يعني أنا خلاص لازم أقعد وأنتظر لحتى، سبحان الله. يعني هذا ليس مربوط بهذا. من يومين كان عندي اجتماع مع رجل، مع أخ من المسجد درس القانون ولسنوات، ولكن الآن يعمل في إدارة الشركات، يعني في موضوع كليا مختلف عن، لأن عنده مهارات أخرى. فإذا موضوع آخر، بالجامعة على مدى 20 سنة ما قدرت أنزع من الطلاب فكرة إنه دروس لتاخد معلومات. كل اللي بالجامعة بيدرسوا ليأخذوا العلامات. والسؤال المتكرر شو دكتور؟ السؤال المتكرر بتيجي بالامتحان ولا ما بتيجي بالامتحان؟ إذا بتيجي بالامتحان بيدرسها، ما بتيجي بالامتحان ما بيدرسها، صح ولا لا؟ هذه. فبالجامعة ندرس من أجل العلامات، لكن النقطة اللي بتغيب عن ذهن المتخرج الجديد إنه ببلش التعليم الحقيقي ما بعد الجامعة من أجل المعلومات وليس من أجل العلامات، لأنه خلاص أنا بكون ركبت هالشهادة. طيب تمام، بدنا ننزل هلأ على سوق العمل، بيطلع أوه أنا لازم أعمل كذا، أنا لازم أعمل كذا. أنا شي تخرجت أو شي كنت بعدني عم بتخرج، وضعه أمامي بذكر كتاب حوالي 800-900 صفحة يجب أن أدرسه لنفذ المشروع. يعني ما حدا يفكر أنه بيتوقف الدراسي، بيتوقف العلامة، بيتوقف هاي، مع أنه مع الشهادة، أنه خلص أنا أخذت الشهادة فأنا أصبحت مؤهل تأهل كامل لا أدخل وظيفة وبلش أقعد وراء مكتبي ومن ثم شو الآخر الشهر يجيني راتبي. يا سلام، هذه مش موجودة، لأنك أنت بعد ما تخرجت من الجامعة فهتكتشف أنه في أشياء كتير ناقصتك. عشان هيك بيعملوا شيء اسمه التدريب ما بعد الجامعة، عشان هيك فترة تدريبية بقول لك، أو ببلش الطلاب الشاطرين أو اللي تخرجوا جديد بقول لك والله بدي أعمل دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا، بدي زيد مهاراتي. أها، بتبلش تتعلم وقتها من أجل المعلومات نفسها مش من أجل العلامات، إنه والله أنا مهم أجيب علامة عالية، أجيب GPA عالي حتى سجلها عندي بالCV إنه أنا ها. فهذا يا أحباب مش من ترتيب النجاح ما بعد الجامعة. ما بعد الجامعة في عندك سدفة كتب وسدفة ويبسايتات وسدفة، كل واحد حسب شو اختصاصه بده يرجع يشتغل على حاله، تأهيل اللي بيخليك تفوت وتكون إذا عملت مقابلة شخصية مع حيالة شركة من الشركات تكون إلى حد ما ناجح. طيب شو هي؟ هيك كنت عم حضر سبحان الله لهالمحاضرة ومرق قدامي هالبوست، وكان يعني من 19 دقيقة نازل لايف، يعني اليوم أنا وعم هيك عم بعمل فينيشينج. فإحدى الطالبات صار في 50 ألم، مفضي 50 ألم بيك بالتجارب والدراسة والشو اسمه لمشروع عفوا للامتحانات الرسمية اللي لقلها. طيب هدول الـ50 ألم بالأقلام التي أفرغتها خلال هذه السنة الدراسية التي وصل عددها إلى 50 قلم، هيك احتفظ فيهم من باب إن صح التعبير يعني الذكرى. فطبيعة الحال شخص أخذ جايدز وقاعد عم بحل لفرغ 50 ألم بيك، تتوقع قديش هو مرق معه كيسز؟ مرقت معي حادثة. أنا ليش ذكرتها هاي؟ لأنه هذه ذكرتني بحادثة حصلت معي بالبريفي، وكنت متعثر في موضوع الرياضيات. كانت مدارس رسمية بأيامنا، وكيف هلأ معارك ومعارك وسكروا وكذا. فكانت هذيك يوم أيام لا ندرس بهذيك الفترة، عم تحكي أواخر الثمانينات. وبالتالي كان عندي تعثر في مادة الرياضيات. فلما أجا الأستاذ عملنا تست، فأنا فعليا أخذت 1/20 بالامتحان الأول تبع بيعملوا امتحانين وبيمتحن فصلي. فلاحظ الأستاذ أنه أنا ببلشها بس ما بكملها، فقام أخذني على جنب ونصحني نصيحة. قال لي: يا ابني أنت زلمي، بدك تقعد 4 ساعات يومياً تحل الرياضيات. أنا هذه الكلمة وقعت في قلبي. شو 4 ساعات بس للرياضيات؟ ما أنت بدك أدرس الباقيين. لكن فعلياً أنا بلشت أدرس، جبت كل الغايدات وبلشت شيء الدفاتر. كان أيام دفاتر 50 ورقة، مشهورين أكثر من وبلشت حل أول دفتر وتاني دفتر، فصار عندي ست في الدفاتر. فتذكرت 50 قلم من 10-15 دفتر اللي نتج عن حلي لمدة 4 ساعات يومياً لمدة 3 أشهر. فلما جاء الامتحان الآخر وكانت العلامة 19/20، فساعتها الأستاذ اعتبرني particular case بهذه الحالة، وأنه أنا فعلاً نفذت نصيحة مرأة هيك، قد أنه كان الشخص يسمعها ويقلطها. فيا أحبابنا الكرام، اللي أقول لكم هي أنه لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فهذا الجهد سينعكس عليك بشكل أو بآخر، تنمي بشخصيتك، تنمي بمعلوماتك، ومن ثم رضا نفسي من جوا ان انت عم تأدي اللي عليك، مش تارك حالك. فهيك لما مرقت معي قلت بمرق لكم اياها كمان. شو هي الامور اللي ما بيعلمونا اياها بالجامعة وكثير من الاحيان ما بيعلمونا اياها بالمجتمع، وهي شغلات اساسية لما حضرتك بدك تروح ويكون اول يوم بدك تروح تقدم فيه طلب؟ فبالطبيعة الحال بده يعملوا مقابلة او اللي يسموها الانترفيو، اللي من خلالها بيقدروا يقيموك. اكيد كل شغل معين، كل وظيفة معينة بيقدم عليها 2 و5 و10 و20 شخص. طب اصحاب المؤسسة كيف بدهم يقيموا هذه الحالات؟ ففي بعض الاشياء ما بننتبه لها، باعتبار هلا عم بحكي لكم انا صرت بطلت كاستاذ جامعة، صرت عم بحكي لكم كمدير شركة هلا بهاللحظة. فلما نيجي ويقدموا عندنا السيفيات ومن ثم بدنا نحن نختار ممكن مهندس واحد أو مبرمج واحد من قبل 10 مقدمين، في أمور ما بينتبه للشخص اللي عم بيقدم لأنه بيعتبر خلص معه شهادة. فكرة أنه معه شهادة خلص معناتها أنا لازم انقبل وين مكان ولازم ما يكون عندي ولا مهارة أخرى من المهارات اللي هي. وصراحة هذه المهارات أو هذه الأمور بتأثر أكثر من حتى المعلومات اللي عنده. يعني كثير من الأحيان بيجي أحد الأشخاص جاي يعمل المقابلة ببجامة الرياضة مثلاً. طيب شو رأيك؟ يمكن تقول لي عادي، شوفي يا محرية. هون لازم نفهم أحبابنا أنه في بكل مقام مقال، بكل مكان في إله ترتيب. يعني أنا ما بنزل على البحر بالطقم، تمام؟ بنزل بتياب البحر. طيب أنا ما بروح على كمان على إذا عندي لقاء ولا عندي محاضرة، تصور إنه أنا جايب الشورت مثلاً والفانيلا مثلاً، هذا بيكون شو مباشرة بتقولوا في شيء غلط. فبالتالي عدم الانتباه لهالأمر البسيط تعطي عند الشخص اللي بده يوظفك أمر. أنا صارت معي في أحد الشركات، يعني كنت أنا قبل ما أكون مدير كنت مدير قسم بشركة، ومن ثم جاي الموظف بعد ما توظف وخلص ومش الحال وشطور وكذا، مرة من المرات جاي بالشورت على وظيفته، وفي عنا مقابلات مع يعني أصحاب المشروع بدنا ننفذ. فوقعنا بحرج إنه هيدا الزلمة مش عشانه شاطر، هوليك ما حيشوفوا كتير شطارته، حيشوفوا حيقيمونا من خلال مظهرنا، صح ولا لا؟ مثلا هذه مسألة انتبه لها وقت ما بدك تكون جاي على حالي من هذه الحالات. كثير من الأحيان، أول امبارح بالضبط كان عندي مقابلة مع شخص السي في اللي لقيله، وأنا قلت هذا زلمي عبقري من خلال الحكيات اللي حكيهم بالسي في، وإذ يا حبيبي هيدي طيب شو قصدك فيها؟ شو تعلمت منها؟ إيه كنت هيدي أخذناها بسنة تانية بس هلأ مش متذكرة. طيب وهيدي؟ إيه هيدي بسنة أولى أخذناها ومش متذكرة. وهيدي المهم أربع خمس أسئلة ما جاوب ولا على سؤال من الأشياء اللي هو حاططهم إنه هو بيعرفهم. فلذلك لما حضرتك بدك تكتب سيرة ذاتية أو بدك تقنع حدا بتوظيفك بدك تحكي الأشياء اللي أنت بتعرفها مش الأشياء اللي درستها. هاي بيعرف الدكتور يمكن هون من زميلنا إنه نحن ندرس 12 مادة بكل سنة. طيب هول بقوم أنا بصفقهم عندي هول المقرر الدراسي بس أنا شو بعرف منهم؟ شو تعلمت منهم؟ أنا زلمي بعرف بس والله لغة برمجة كذا. أنا بعرف بهندسة المدني فقط الجسور فرضا. أنا بعرف بهندسة الكهرباء فقط فرضا الباور مش ما مثلا. فبالتالي لما أنا حدد وأحكي باللي أنا بعرفه حتى إذا سألوني جاوبهم ساعتها بيكون الكلام متناسق. أما مجرد ما أسألك أول سؤال وثاني سؤال وثالث سؤال وما تعرف تجاوب يعني أنت لحالك هتعرف إنه ما اختاروك. فلذلك اذكر ما تعرفه وخبرته وليس أسماء المواد التي درستها في الجامعة بالسي في. أنا والله بعرف فوتوشوب بس بحط بعرف إنه فوتوشوب. إذا هني بدون غير فوتوشوب فأكيد ما حياخدوني مش لأنه درست برمجة سي بلس بلس وأنا هون بدون فوتوشوب وأنا بحط سي بلس بلس وفوتوشوب يلا هي هيك. لا، المقابلة هي غربال للناس لأنه على الورق في كتب اللي بدك إياه بس لما توقف وجها لوجه ساعتها هون بيجي المحك. من الأشياء اللي بتمرق معي إنه في ناس عن جد بيكونوا شطورين يعني دارسين عم يحكي بالشغلات اللي فعلا أنا بدي إياه منه لكن لأنه بيعرفها وقاعد شاغل عليها ليل نهار فهو كتير شاطر بالموضوع بيجي عنده نوع من الكبر الداخلي. بتكون أنت عم تحكيه ما في ولا جنس التواضع عم يحكيك بطريقة صار هو أستاذك. هذه من المطبات اللي كمان عفواً اللي عم يعمل مقابلة ما عم بيشوف بس قديش بتعرف وشو بتعرف هو عم بيشوف شخصيتك ككل. فلما يشوف هذا الكبر بالتعاطي فبقول لك أنا بدي أجيب شخص يكون ضمن الفريق مش أجيب شخص يفرقع لي الفريق ويصير يتكبر على الفريق. فلو شاطر فممكن ما تكون صاحب فرصة بهيك حالة. لذلك تواضع حتى لو كنت تعلم حتى لو كنت فهمان بتجاوب بتوضح بتوجهة نظرك بشيء من الانخفاض لأنك أنت اللي تحت وهو اللي فوق بهالوضعية أنت جاي طالب وظيفة فأنت اللي بدك تجي من تحت مش بدك تجي بعرف وبتساوي وبعمل وكذا بهذا الموضوع. فهذه الشغلة ما بتحبها الإدارات. تذكر دائما أن الأسئلة في المقابلة ليست دائما لاختبار معلوماتك ولكن لاستكشاف شخصيتك. هذه نقطة كتير مهمة. بنسأل أسئلة أوقات نحن بالمقابلة أوقات ما بيكون في إلها أجوبة واضح عليك. بنسأل أسئلة ما إلها أجوبة فقط لنشوف ردات الفعل. قاعد متوتر وعم يرجف وفي له حساباته صفن أحد الأشخاص. هذا من أكثر الأشياء الهضامي صارت معي. كان في بوست للشركة فالمهم اتصلت امرأة فقالت إنه في عندكم كذا فبدو يجي ابني للمقابلة. أهلا وسهلا. فلما صار وقت المقابلة تفاجأت بامرأة جاي ومعها ابنها. بلعت بيني وبينك يعني بلعت. فهمت علي كيف؟ طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نبلش نسأل الصبي صح ولا لا؟ أنا أسأل الصبي وأمه تجاوب. أسأل الصبي وأمه تجاوب. صراحة ثلاث أربع أسئلة وقفنا المقابلة يعني إنه هل هو عنده حياء؟ هل هو عنده خجل؟ هل هو عنده مش شطارة بس إنه الوضع أبداً منه طبيعي. فأوقات الأسئلة بتكون لاكتشافك لاكتشاف قدراتك. لما ما بتعرف وتقول ما بتعرف هذه شغلة إيجابية. من قال لا أعلم فقد أفتى صح ولا لا؟ فلذلك بدنا ننتبه كمان هذا المقابلة في الأعم الأغلب ما بتكون لا يعرفوا معلوماتك بيكونوا لا يعرفوا شخصيتك. فطريقة أدائك فيها بدها تدريب وبدها كمان استشارات للي بيكونوا يعني عندهم حالات مشابهة. مرق معي أول امبارح هذا الواتساب. هذا الواتساب وصلني مع التحفظ من مين؟ بيوصلني بيقول لي مرحبا، بدي أسأل إذا بدي أعمل تريننج أو استاج، أنا اختصاصي كمبيوتر ساينس. هذا بالنسبة لي مثال سيء ولا جيد؟ سيء، إنه واضح علي كيف؟ طيب شوفوا الواتساب الثاني. السلام عليكم أستاذ الكريم، أتمنى أن تكون بخير، أنا الطالب فلان فلاني، فأكتب إليك اليوم لأطلب منك المساعدة في الحصول على تدريب في شركتكم. أنا مهتم جدا بالعمل في مجال التكنولوجيا، وأعتقد أن تدريبك سيساعدني على تطوير مهاراتي واكتساب الخبرة التي أحتاجها للنجاح في هذا المجال. أنا أعرف لغة كذا بطلاقة ولدي خبرة بكذا، أتمنى أن تنظر في طلبي. هذا طلب، واللي قبله طلب، لاحظته؟ فلذلك طريقة إخراجك كمان بدها تكون فيها نظر. يعني أحد الأشخاص، يعني أنا ما بحط لكم كل اللي بيجيني، أوقات بيكتب لي بلغة التشات، عرفتوا هذا اللي بلغة الحكي بيناتهم مع بعضهم، أنا فلان مثلاً، وبيقعد يعني تصور أنت عم تخاطب جهة رسمية بحكي زي كأنك عم تحكي مع رفيقك. طب كمان هذا شو مباشرة بلوك، يعني إنه يعني أندر كواليتي، لو كان شاطر كتير ولو كان سوبر ذكي ولو كان كذا، بس مهارة أساسية لازم تعرف إنك أنت عم تحكي مع جهة رسمية. تصور إنك أنت عم تكتب وعم تراسل شيء مؤسسة برا لحتى تتوظف، تكتب له لغة تشات مثلا. فنرجع لموضوع لكل مقام مقال. هلأ هذه أمور، هذيك الأمور طبيعية لازم تكون عند الكل، ولكن هيدول الأدد فاليو منسميهم نحن. إذا أنت قدرت تقوي مهارات، هذه مهارات ما بتدرسوها بالجامعة، هالأشياء اللي عم بحكيكم عنها، كيف تقف، كيف تحكي، كيف تقدر تجاوب، كيف تقدر تقول لا، وكيف تقدر تقول لا، ما بيعلمونا إياهم بالجامعة. هولي مورا ما تاكل أول ضرب وتاني ضرب وتالت ضرب، وتفوت أول مقابلة وتاني مقابلة وتالت مقابلة، بتتعلمهم، ومن ثم بتكون راحت عليك الفرصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فلذلك هلأ عم نحاول نحن نحكي هذا الكلام لقدر الإمكان تعمل هالأدجستمنت، أنت تقدر تضبط أمورك قبل ما توصل لمرحلة من التعثر. لأنه إذا تعثرت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، في ناس بصير عندها عقد نفسية وإلى ما هنالك، ومن ثم بطول معها وقت ما بين تخرجها وتوظفها. هيدي نقطة حأحكي فيها كمان لتقدروا تنتبهوا. بعمل مقابلة مع شخص باعت السي في متخرج سنة 2020، نحن الآن هلأ بـ 23. طيب يا فلان، أنت من 20 لـ 23 شو عم تعمل؟ قال عم أقدم على وظائف بس ما حد عم يقبلني. طيب كتير منيح، تدريب كمان واحد عم يقبلني بالتدريب. طيب معناتها لما تقدم وما يقبلوك بالوقت الفراغ، انت مش نازل 24 ساعة، طب بالوقت الساعة ساعتين الثلاثة أربعة الفراغ بالنهار، قال بعمل سبور، بعمل مدري شو. المهم شو بتكون النتيجة؟ بتكون النتيجة انه هيدول المعلومات اللي هن اصلا كانوا بعضهم فرش وقلال من الجامعة، مع الوقت شو بصيروا؟ يعني اكسبايري، يعني ببلشوا كمان يطيروا. وحضرته ما نمى حاله في هذه الفترة من الفراغ، فأكيد صار هيدا ما عاش يصلح من الأساس، ما عاش يقول إنه عن حاله مهندس أو دكتور أو كذا، إذا مرقت فترة طويلة وما استمر زي ما قلنا أن يدرس للمعلومات وليس للعلامات. طب ماشي، درس للعلامات في الجامعة، للمعلومات ما درس، ناطر، عم بيقدم عم بيقدم عم بيقدم. بالتوازي مع التقديم بده يكون في تطوير مهارات، علشان إذا أجت الفرصة يكون الشخص معبى حاله معبى وقته زي ما حكينا. فلذلك هيدي مهارات مهمة. بلشت بمهارة صراحة أنا أثرت فيي شخصيا. كنت أقرأ في أحد الكتب من حوالي عدة سنوات، فمرقت هذه الجملة: يجب أن يكون لديك نصيب من علم المحاسبة. صراحة هذه الجملة أنا شخصيا بعتبر حالي أوكي مهندس كذا، بس شو دخل المحاسبة والأكاونتينج والخبريات هاي؟ فصارت معي قصة في هذا الشيء. مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات العمل الجماعي، مهارات هنبلش بالأولاني بالتفصيل. مهارة أن يكون لك نصيب من علم المحاسبة. فكنت بحكم أنه أصبحت في موقع الإدارة فكنت أتعامل مع الأمور، لأنه لما تقول إدارة معناتها في شق مالي لابد أنك أنت يعني تكون مولج فيه، فكنا نتعامل مع هالشق بطريقة جانبية جدا، خلص قبضنا صرفنا وخلصنا. وإذ بعد مرور عدة مشاريع وعلى عدة سنوات تطلع في مشاكل مالية عالية جدا جدا جدا، فتذكرت هذه النصيحة فاشتغلنا على حالنا بعلم المحاسبة ورجعنا نفس المعلومات فوتناهم كيف المحاسبين الحقيقيين بفوتوهم، لطلعنا النتائج إلى حد ما ترضي الناس اللي عم نشتغل معاها. فكل واحد منكم ما شغلته محاسب، ولكن إذا بيتعامل بالدرهم والدينار، إذا أنت كنت من أهل الزكاة مش لازم تتعلم كيف بيزكوا وعشو بيزكوا، فإذا أنت كنت من أهل الأموال بدك تعرف كيف هذه الأموال، يا أما بدك تحط شخص عنده هذا العلم، ويا أما أنت بدك يكون عندك نصيب من هذا العلم إذا الموضوع ما بيحمل أنك تحط شخص. فهذه معلومة بنصح. كنت من أسبوعين تقريبا أحد الإخوة في المسجد عنده عمل وبزنس وطلب أنه ينظم عمله، فلما أنا بعثت له كذا رابط عن علم المحاسبة وهو كان بده ينظم وعم يقبض حق مشاريع ويصرف وإلى ما هنالك، فتفاجأ من الطريقة الركيكة اللي كانت عم بيشتغلها هو نسبة للنتائج اللي ممكن تطلع إذا فهم محاسبة. فعم يرجع هلأ شو يدرس هذا العلم مع أنه مش اختصاصه أبداً، هو مهندس بكليا مختلف اختصاصه. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. موضوع رقم 2، مهارات التواصل مع الآخرين. على فكرة موضوع المحاسبة أوقات بتفكروا الأمور بسيطة، يعني ما بعرف هيك مين بيعرف يجمع بس جمع أرقام عادية جدا، نخل لنا شي شخص، شو دكتور شو رأيك، نقي لي شخص من مين، حيالله أنت حتى ما أقول أن نقي لي شخص، يلا طلع طلع لنا هلا طلع طلع لنا هيك نعمل شغلة بسيطة. اليوم حأعطيك أرقام تجمعها بس تجمعها بسرعة وبالسليقة، ها وبالعربي حقول لك إياها، تجمع بعرف تجمع بالعربي، إذا قلت لك 1030 و1030 2060 فيناش نكمل 1030 و1030 2060 و30 و10 2100. فلاحظ في أخ ضبط وأخ ما ضبط، تمام؟ وحدة ثانية، واحد قال له للموظف عنده بدك روح اشتري لي هالمنقوشة ب50,000، هلا صارت المنقوشة زعتر بده ياكل زعتر، ماشي الحال؟ فقام هذا أعطاه 50,000 راح لحتى يشتري المنقوشة، تمام؟ قام لما وصل على الفرن قال له صاحب المنقوشة باعتبار الدولار نزل صارت 46,000، منيح الكلام؟ أو خلينا نقول 44,000. فقام رد له 6,000، تمام؟ قام هذا أخذ المنقوشة وأخذ 6,000، وهو راجع قال يا عمي طب مصاحب المحل مش هيعرف انه رخصت وكذا وما اعطيني 50,000. فقام شو عمل؟ حط 3,000 بجيبته وقال برد 3,000 لمين؟ لصاحب المحل، لصاحب مش الحال. قام هذا قال على الطريق، خلت دي حليله بتعرف الواحد بس ليرتكب الحرام ببلش يطلع فتاوي، قال يا خي هول 3,000 اللي معي اذا انا صدقت عنيته للزلمه بألف فدل معي 2,000، فهيك بكون انا ربحته صدقه ورجعت له مصاري وانا استفدت لي شوي، ماشي الحال؟ فلما رجع له مبدئيا وصل واعطيه. فالزلمه بالمختصر، ها بالمختصر الزلمه، هلا لما نقول وصلوا قد ايه بيكون دافع الزلمه لما وصلوا 3,000 شو اعطى 3,000، ها قد ايه بيكون دافع حق المنقوشه؟ 47. طيب 47 هداك قديش قابض؟ 46 وفي 1,000 مع الفقير 47 وفي 2,000 مع مين؟ بجايبته قد صاروا 49، بعد في 1,000 وينه؟ طيب حنفترض انه في كمان 3,000 رجعوا له لهداك، يعني صار 49 و3 52 صح؟ منين اجوا 2,000؟ صح؟ في حدا عنده جواب؟ انت 3/4 مصالح، 3/4 المصالح هيك جمع وطرح الطريقه وبتطلع الارقام غلط بدون ما نعرف، فبدها شويه ضبط وعلم محاسبة، لأنه كثير من الأحيان بيجوا بيتحاسبوا على أرباح الجماعة بيكونوا ناسين المصاريف على جنب، وبعدين المصاريف يختلفوا عليها. فلذلك بدك بس هيك على الهامش موضوع المحاسبة. طيب، مهارات التواصل مع الآخرين سواء شفهيا أو كتابيا، حكينا عنها أنه لغة الشات مش لازم، بده يكون في طريقة بالتخاطب. ضربت لكم مثال سيء ومثال صحيح لكيف اتخاطب مع الآخر، وهيدي صراحة ما بتجي إلا بالتدريب. يعني اليوم في ناس بيستحوا يحكوا، بيكونوا شاطرين، بيكونوا عن جد جينيوس يعني فهمانين، بس ما بيعرف يطلب، ما بيعرف. يعني مرة من المرات أحد الموظفين هيك من اللي عندهم كتير حياء عندي، فشفته معبأ، فقلت له تعا يا فلان. فالمهم قعد وأنا بيني وبينك شاكك إنه بده يترك العمل نتيجة إنه مش مرتاح، فهمت علي كيف؟ وأنا صراحة مش مأمن بديل. فيا فلان احكي يعبئ أكتر وما يطلع منه، وأنا أكتر وأكتر اتوجهس إنه بده يقول لي إياها بس مش ضابطة معه، بس عم يعرف يطلعها إنه بده يترك الشغل. واضح علي كيف؟ لك احكي بعد حوالي 4-5 دقايق من بس عم حثه ليحكي، قال لي امبارح انا سويتها هيدي بهالطريقه، انت قلت لي سوي لها بهذيك الطريقه، فانا حبيت هيدي الطريقه احسن من هيدي الطريقه. فالمهم اختلفنا على قضيه انه لازم كيف بدها تتنفذ المهمه، مش كيف. انا راح فكري لمحل، وهو شو راح هو على شغله معينه. فبالاصل دائما منعود الناس على نوع من انواع الشفافيه، انه يكون احكي طلع اللي عندك، لانك انت اذا طلعت اللي عندك بتكون وصلت الفكره، اما اذا حبست عندك فمديرك ما شايفها، فبالتالي بيبني قرارات قد تكون خاطئه. تمام. طيب، فيما يتعلق بمهارات كمان العمل الجماعي، اليوم في ناس ما بتعرف تشتغل غير لحالها، بس لتشتغل لحالها بقول لك انا يا اخي انا بسويها. خلص كلمه انا بسويها ما بيمشي الحال لما تكون انت ضمن فريق عمل. وان كنت حابب انك انت تثبت لادارتك وللناس هذه المهاره عندك، انك انت تقدر تقوم بكل شيء، لكن الادارات بتحب انه يكون في عمل جماعي، انك انت تكون ماشي مع الوقت يمكن تتحول لقائد المجموعه، قائد التيم، قائد الفريق، ها؟ بس ما فيك تقول انا كل شيء بسويه، بالاخير تتكاثر عليك المهمات فتقصر، فبتطلع عند الاداره انك انت مش منفذ. هذه يا احباب مهارات اذا انا تعلمت انه لا لازم اقسم الشغل بيني وبين الاخرين. بالجامعه اول تجربه بيعيشوها بس ياخذوا مشروع تخرج اثنين مع بعض، كثير بيمرقوا معي، واحد بيساوي المشروع والثاني شو عم يعمل؟ عم يتفرج عليه. واضح عليك كيف؟ واثنيناتهم بياخذوا العلامه واثنيناتهم بينجحوا، بس هداك طلع ضعيف كثير، وهيدا طلع ما بيعرف يشتغل تيم. فلما يرجع يتوظف بمؤسسه لانه اقتنعت فيه فيما يتعلق بقدراته، بيتفاجئ انه في مشروع اكبر بكثير من حجمه بده 5-6 يشتغلوا فيه، وهو معود يشتغل لحاله بس، فبياخذوا على عاتقه، بيقصر بالمشروع، وقد يصير بسبب له هذا احوال. فقضية كيف اتعامل مع المجموعة، كيف قسم المهمات، كيف انت ساوي هاي وانا ساوي هاي، كمان هذه من التدريبات إلها اكيد مجالاتها في زي ما بقولوا عند يعني كل واحدة من كل نقطة من اللي عم بحكيها هي عبارة عن دورة ممكن الواحد يطور. انا عم ضوي على هالمهارات لقلك هذه مهارة لازم حضرتك تشتغل عليها. لكن تشتغل عليها بتحضر يوتيوب، بتروح عند ناس، بتحضر دورة، بس انا عم ضوي لك على انه هذه من المسائل اللي بتعمل لك added value بشغلك. بيبقى في الكارثة الكوارث تركتها للأخير، موضوع إدارة الوقت وإنجاز المهمات في الوقت المحدد. عندك 8 ساعات يومياً، 7 ساعات، 9 ساعات اللي هني، هيدول لازم يتنظم فيهم الوقت تبعك لحتى أنت تنجز. شو قصدي؟ يعني أنت لما صرت بمكان وظفوك هنفترض ومش الحال، بس بيشوفوا انه بتضيع وقت كتير عندك في اشياء بيسلموك اياها، تمام، عم بيسلموا زميلك نفس الكوانتيتي اوف ورك، فشو ليش زميلك عم ينجز وانت ما عم تنجز؟ فلذلك عدم التنظيم، تبنيد النقاط اللي انا بدي اشتغل عليها، هذه خلصتها، هذه ما خلصتها، هذه بدها ساعه، هذه بدها ساعتين، هيدي لازم اجلها لبكره لانه من اول النهار صعبه. هل اداره هاي اداره وقتك زائد المهمات وترتيبها نسبة لأهميتها، نسبة لحجمها، ونسبة يعني الإدارة قديش بدها إياها مؤخرة أو بتحمل. هذه من المسائل يومياً ما تفوت على شغلك إلا ما تقول بدي ساوي 1-2-3، مطلوب مني 1-2-3-4. هلا في واحد شغله بيكون بياع، يعني بس هيك يوقف كاشير ويبيع، هذا ما في شيء ينظمه. ولكن عم نحكي مع الناس اللي بيشتغلوا بشركات بيسلمون مهمات لتنفيذها. فإذا ما حط والله بدي أول شيء الصبح رد على الإيميلات، بعدين والله بدي أشوف إذا في الإدارة طالبة مني كذا، بعدين أنا 3-4 نقاط اللي مسكون وين صارت النقطة أنت بقيت مبارح وأمتى حكملها. فوجود هذا النوع من التنظيم تلقائيا ينعكس بصورتك عند الإدارة. عندي 3 موظفين مثلا، في موظف أنا يوميا لك إذا كبس سيف بقول لك بس تسيف بعد شوي بالريبورت اليومي اللي له. الريبورت اليومي اللي له دائما من 10-15 صفحة من سطر من إنه سويت كذا. فأنا بعلق أنا وياه على نقاط هذه شو عملت فيها شو عملت فيها، لأنه فرجاني شو نفذ. واحد آخر بقول لي I am working on the project. أوكي شو يعني working on the project؟ من البروجكت بقلبه تفاصيل كتير، إنه أي نقطة طب هذه done، هيدي فيها بروبلم، هيدي ستيل تو دو، هيدي شو pending. طيب وضح لي شو هي النقاط اللي انت مش انا سلمتك الصبح نقاط، شو قال لي I am working on the project كلمه واحده بتبعت لي اياها بالايميل. واضحين يا احباب؟ اكيد انا في لي تقدير كمدير للشخص اللي عم بفصل لي وعم يتبع الانستراكشن تبعوني، ومن ثم عم بيتفاعل معاهم، وساعتها عم يعطيني صوره اوضح عن جهده، وبالتالي بيطلع له بونس وبيطلع له لانه شايف شغله. تمام؟ فهيدي كمان من بعض، يعني اكيد في مهارات كتير بس الوقت يعني بنهايه المطاف محدود، لكن حبيت ضويلكم على اذا بتتعلموا محاسبه ما بتغلطوا الغلطتين اللي هلا على السريع عملنا تست فيهم. مهارات التواصل مع الاخرين بده يكون عندنا طريقه بالحكي وطريقه بالكتابه. لاحظنا كيف اول واحد كتب، كيف ثاني واحد كتب. ثالث شيء انه يكون عندي انا تيم وورك بالنهايه سكيلز، ما اكون لحالي عم بس بنجز لحالي، وهون بتبين قدرات اكبر. وبعدين اخر شيء انه انا نظم وقتي ونظم المهمات اللي عندي. انا بس بدي هيك انهي مع نصيحه صراحه مع اللي بده يتابع ويفهم اكثر اللي عم بحكيه، في يقدر يتابع الدكتور طارق سويدان والدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، تحديداً سلسلة الطريق إلى النجاح عند الدكتور إبراهيم، وقوانين الرزق للدكتور طارق سويدان. قول على اليوتيوب بس تحط طارق سويدان إبراهيم الفقي أي شيء بتسمع لهم فبفيدك يعني. ولكن تحديداً هدول النقطتين بلش فيهم. وبنصح كمان نصيحة جانبية هون، إنه اليوتيوب هلأ كتراني الدعايات فيه، كل ما تحضر شوي ها أو بتبلش بيوتيوب بتبلش لك دعاية، وبنصه بتبلش دعاية، وبآخر بتبلش دعاية. ففي براوزر اسمه أوبرا، الأوبرا بيحجب 90% من الدعايات، مثل ما في فايرفوكس، مثل ما في كروم، جوجل كروم. ففي براوزر اسمه أوبرا، إذا بتنزلوا وبتحضروا من خلاله يوتيوب وغيره بيشيل 90% من الدعايات، بس هكذا على الهامش للي بده يستفيد من الموضوع. طيب نحن مبدئيا أنجزنا، وإن شاء الله تنتهي مسيرتكم بساينينج مع الإدارة اللي ممكن أنتم إن شاء الله تشتغلوا فيها. وحبيت إنهي يعني قبل 10 دقائق من الأذان. سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.